بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ مرعي الكرمي رحمه الله تعالى في كتابه دليل الطالب فيما يبطل الصلاة، قال رحمه الله: والاستناد قويا لغير عذر، ورجوعه عالما ذاكرا للتشهد بعد الشروع في القراءة، وتعمد زيادة ركن فعلي، وتعمد تقديم بعض الأركان على بعض، وتعمد السلام قبل إتمامها، وتعمد إحالة المعنى في القراءة، وبوجود سترة بعيدة وهو عريان، وبفسخ النية، وبالتردد في الفسخ، وبالعزم عليه، وبشكه هل نوى فعمل مع الشك عملا، وبالدعاء بملاذ الدنيا. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى في مبطلات الصلاة: والاستناد قويا لغير عذر، أي وتبطل الصلاة بالاستناد قويا لغير عذر، أي أن يستند إلى حائط أو يعتمد على عمود أو نحو ذلك. وضابط ذلك أنه إذا أزيل سقط أو وقع. وقوله رحمه الله لغير عذر، علم منه أنه إذا كان لعذر كالمرض، كمريض أو كبير أو نحوه، فلا تبطل صلاته. والعلة في بطلان صلاة المستند قويا لغير عذر أن هذا الاستناد وهذا الاعتماد يسلبه اسم القيام، فلا يسمى قائما استقلالا، فلا يسمى قائما استقلالا. ومن المعلوم أن القيام ركن من أركان الصلاة، وحينئذ يكون قد ترك ركنا من أركان الصلاة من غير عذر شرعي. أما لو كان معذورا كمريض لا يستطيع القيام إلا بالاستعانة بالاتكاء أو الاعتماد أو الاستناد على حائط ونحوه، فلا حرج لعموم قول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ثم قال رحمه الله: ورجوعه عالما ذاكرا للتشهد بعد الشروع في القراءة، أي وتبطل الصلاة برجوع المصلي إذا قام من التشهد عالما بتحريم الرجوع، ذاكرا أي ذاكرا للتشهد بأن تعمد ترك التشهد وهو يعلم الحكم وأن ترك التشهد مبطل للصلاة. يقول: بعد الشروع في القراءة، هذا هو المبطل مبطلات الصلاة، أن يرجع عالما ذاكرا للتشهد بعد الشروع في القراءة، وذلك لأنه تعمد ترك واجب من واجبات الصلاة، ولأنه ترك ركنا مقصودا وهو القراءة كما سيأتي. وتتميما لهذه المسألة نقول: إن من قام عن التشهد الأول فلا يخلو على المشهور من المذهب لا يخلو من أربع حالات. الحال الأولى أن يشرع في النهوض، لكن لا يتعدى محل القعود بحيث لا تفارق ركبتا الأرض. فهمتم؟ إذا شرع في النهوض لكن لم يتعد حد القعود بحيث لم تفارق ركبته الأرض، ففي هذه الحال يأتي بالتشهد متى ذكر ولا شيء عليه، لأنه لم يزد ولم ينقص. الحال الثانية أن يتذكر التشهد بعد أن فارقت ركبته الأرض ولكنه لم يستتم قائما، أي بين الركنين، فيجب عليه أن يرجع وأن يأتي بالتشهد، لأنه لم يصل إلى الركن الذي يليه وهو القيام، فيرجع ويأتي بالتشهد وعليه سجود السهو. لماذا؟ نقول لأنه زاد في صلاته، زاد في صلاته، وهو أنه فارق محل الجلوس. وهذه الزيادة لو تعمدها بطلت صلاته، فإذا وقعت منه سهوا جبرها بسجود السهو. يعني واضح وجوب سجود السهو، أنه لو تعمد أن يقوم ثم يرجع بطلت صلاته. والقاعدة أن سجود السهو مشروع فيما يبطل عمده الصلاة، فإذا وقع منه سهوا جبر ذلك بسجود السهو. الحال الثالثة أن يذكر التشهد بعد أن يستتم قائما وقبل أن يشرع في القراءة، بأن قام واستتم قائما ولكن لم يشرع في القراءة. فالمشهور من المذهب أنه يكره الرجوع، لكن لو رجع لم تبطل صلاته، وعللوا ذلك بأنه لم يشرع في القراءة التي هي ركن مقصود. هذا المذهب. والقول الثاني تحريم الرجوع، وأنه متى استتم قائما حرم الرجوع. ووجه ذلك أنه وصل إلى ركن مقصود وهو القيام، ولهذا من لم يحسن الفاتحة أو من لم يحسن القراءة لا يسقط عنه القيام، بل يجب عليه أن يقوم بقدر إيش؟ الفاتحة، مما يدل على أن القيام ركن مقصود بذاته. الحال الرابعة أن يشرع في القراءة فيحرم الرجوع قولا واحدا. إذن أحوال القائم عن التشهد هي هذه الأربع. الحال الأولى أن يذكر قبل النهوض، نعم، أن يذكر بعد أن نهض وقبل أن تفارق ركبته الأرض فيرجع ويأتي بالتشهد ولا شيء عليه. والحال الثاني أن يذكر بعد أن فارقت ركبته الأرض ولكنه لم يصل إلى الركن الذي يليه، فحينئذ يرجع ويأتي بالتشهد وعليه السجود للزيادة. والحال الثالث أن يذكر بعد أن يستتم قائما وقبل أن يشرع في القراءة فيكره الرجوع على المذهب ولو رجع لم تبطل. والقول الثاني وهو الراجح أنها تبطل لأنه شرع في ركن مقصود. والحال الرابعة أن يشرع في القراءة. ثم قال المؤلف رحمه الله: وتعمد زيادة ركن فعلي، يعني وتبطل الصلاة بتعمد زيادة ركن فعلي، كما لو زاد في الصلاة قياما أو قعودا أو ركوعا أو سجودا فتبطل الصلاة، لأن هذا يخل بالصلاة ويغير هيئتها، وحينئذ لا تكون صلاة ولا يكون فاعلها مصليا. هذا وجه البطلان. إذن لو تعمد أن يركع مرتين أو أن يقوم إلى خامسة، نقول هذه الزيادة الفعلية التي تعمدها تخل بالصلاة وتغير هيئتها. فهيئة صلاة الظهر أنها أربع، فإذا تعمد أن يصلي خمسا فقد غير الهيئة، وحينئذ لا تكون صلاة شرعية ولا يكون فاعلها مصليا فتبطل صلاته. وعلم من قوله رحمه الله: وتعمد زيادة ركن قولي، أنه لو زاد ركنا فعليا قوليا، نعم، وتعمد زيادة ركن فعلي، علم منه أنه لو تعمد زيادة ركن قولي لم تبطل. والفرق بينهما ظاهر، وهو أن زيادة الركن الفعلي يخل بهيئة الصلاة، وبماهيتها. وأما تعمد زيادة الركن القولي فإنه لا يخل بهيئة الصلاة. ثم قال المؤلف رحمه الله: وتعمد مثالة زيادة الركن القولي كما لو كرر الفاتحة كما سبق، كما لو كرر الفاتحة أو أتى بركن أو أتى بذكر مشروع في غير موضعه، بأن مثلا قرأ التشهد في القيام أو قرأ الفاتحة في الجلوس، فهذا لا يبطل الصلاة إذا كان قد أتى بالركن المطلوب منه. قال: وتعمد تقديم بعض الأركان على بعض، أي وتبطل الصلاة بتعمد تقديم بعض الأركان على بعض، لأن الترتيب ركن، الترتيب بين أفعال الصلاة ركن، والإخلال به يغير هيئة الصلاة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وعلى هذا فتعمد تقديم بعض الأركان على بعض يبطلها، كما لو كبر وقرأ الفاتحة ثم سجد ثم قام وركع، أو تشهد التشهد الأول بعد الركعة الأولى أو بعد الركعة الثالثة عمدا، فتبطل الصلاة لإخلاله بالترتيب. وأما إذا كان ذلك سهوا، يعني تعمد تقديم بعض الأركان سهوا، فيلزمه أن يرجع ويأتي به، يلزمه أن يرجع ويأتي به. فمثلا لو فرض أنه كبر وهوى إلى السجود مباشرة، فيلزمه أن يقوم ويأتي بماذا؟ ويأتي بالركوع. وقد سبق لنا القاعدة في هذا، وستأتي إن شاء الله في سجود السهو، أن من ترك ركنا من أركان الصلاة، القاعدة أن من ترك ركنا من أركان الصلاة فإنه يلزمه أن يأتي به ما لم يصل إلى موضعه من الركعة التي تليها، فإن وصل إلى موضعه من الركعة التي تليها لغت الركعة التي ترك منها هذا الركن وقامت الثانية مقامها. فمثلا لو أنه هوى إلى السجود من القيام مباشرة وسجد سجدتين، فذكر أنه لم يركع، حينئذ ماذا يجب عليه؟ أن ينهض ويأتي بالركوع. طيب لو أتى بالركوع ثم لما رفع من الركوع نوى أنه قيام، قال: لأني قد سجدت سجدتين. ها يقول: كيف السجد مرة ثانية؟ أنا سجدت سجدتين. نقول: نعم، السجدتان في غير موضعهما، ولهذا من ترك ركنا لزمه أن يأتي به وبما بعده، أن يأتي به وبما بعده. مثل ذلك الأذان كما تقدم لنا، لو نسي جملة من جمل الأذان، نسي مثلا أشهد أن محمد رسول الله، ثم قال آخر الأذان قال: لا إله إلا الله، فقيل له: لم تقل أشهد أن محمد رسول الله؟ قال: بسم الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. سك الميكروفون، لا يصح، لوجوب ماذا؟ الترتيب، لأن الأذان مرتب. فالآن نقل شهادة أن محمد رسول الله من كونها بعد شهادة أن لا إله إلا الله إلى أن تكون بعد الأذان. ثم قال المؤلف رحمه الله: وتعمد السلام قبل إتمامها، إذا تعمد السلام قبل إتمامها فتبطل صلاته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. ولأنه يغير هيئة الصلاة وكميتها، فلو صلى رباعية وسلم من ثلاث عمدا نقول هنا غير هيئة الصلاة، ولأن ذلك يتضمن أن يتكلم فيها، إذ أن من سلم قبل تمامها قد تكلم فيها فتبطل صلاته. قال رحمه الله: وتعمد إحالة المعنى في القراءة، أي تبطل الصلاة بتعمد إحالة المعنى، بأن يلحن لحنا يحيل المعنى عمدا، كما لو قرأ الذين هم في صلاتهم ساهون قال الذين هن في صلاتهم ساهون. وأما ما لا يحيل المعنى بأن يكون لحنا لكن لا يحيل المعنى فتصح الصلاة معه، وذلك لأن اللحن نوعان، النوع الأول ما يحيل المعنى ويغير المعنى فهذا تبطل الصلاة به، وصاحبه يعتبر أميا لأنه لا يحسن الفاتحة. والثاني ما لا يحيل المعنى، مثل لو قال الرحمن الرحيم بدلا من الرحمن الرحيم، يقول لا ريب أن هذا خطأ من حيث الإعراب لكنه لا يغير المعنى. فإذا إذا تعمد إحالة المعنى في القراءة فتبطل، كما لو قرأ مثلا إنما يخشى الله من عباده العلماء، تغير المعنى، صلى الله عز وجل وحشاه هو الذي يخشى العلماء، أو وكلم الله موسى تكليما، كلم الله موسى تكليما، يعني موسى هو الذي كلم الله، هذا تحريف لفظي، هذا تحريف لفظي، يقول هذا أيضا يبطل الصلاة. ثم قال المؤلف رحمه الله ووجود سترة بعيدة وهو عريان، أي تبطل الصلاة بوجود سترة بعيدة وهو عريان. مثال ذلك رجل عدم السترة يعني عدم ما يستر عورته فصلى وهو عريان، كما لو سرقت مثلا ثيابه وضع ثيابه ثم دخل ليغتسل فخرج فلم يجد ثيابه وليس عنده ما يستر به عورته فصلى، وفي أثناء الصلاة وجد ما يستر به عورته ولكنه بعيد بحيث يتطلب منه المشي عرفا، فتبطل الصلاة بذلك. والعلة أنه يحتاج إلى عمل كثير، وعلم من قوله رحمه الله بعيدة يعني عرفا، علم منه أنه لو كانت قريبة عرفا فلا تبطل ويستتر بها، لكن لو كان بينه وبين السترة التي يريد أن يستتر بها مثلا نحو 200 متر، شاهد مثلا ثياب معلقة على شجرة على بعد 200 متر أو 100 متر، فنقول في هذه الحال تبطل الصلاة لأنه عامل عملا كثيرا يخرجه عن هيئة الصلاة. ثم قال المؤلف رحمه الله وبفسخ النية، لا لا لا يا ابني قصدي يستأنف الصلاة بطلت، أي خلاص يعني وجد السترة مثلا هو يصلي عريان وجد السترة خلاص يقطع الصلاة ويذهب ويستتر ويعيد. أما لو كانت السترة قريبة يعني مثلا بعد 20 متر ونحو ذلك من العمل الذي يكون كثيرا لكنه لا يخرجه عن هيئة الصلاة عرفا فيستتر ويبني. لا ما يلزم، لأن قطع الفرض الأصل أنه محرم، هو معذور، هو ابتدأها على وجه مأذون فيه شرعا، فإذا وجد السترة يستتر يعني وجد مثل أفرض وجد لحاف مو بالثياب، وجد مثل رداء أو لحاف معلق على شجرة وهو قريب منه يمكنه أن يتناوله وأن يستتر به فيجب. لا أصل هذا بمجرد وجود الماء تبطل الصلاة، لأن من شرط التيمم عدم الماء. طيب يقول المؤلف رحمه الله وبفسخ النية، أي تبطل الصلاة بفسخ النية لأن النية شرط من شروط صحة الصلاة، وقد فسخها أي قطعها فتبطل. ولا فرق في ذلك أعني في فسخ النية بين أن يفسخ النية في الصلاة أو أن يفسخ النية قبل التلبس في الصلاة، واضح؟ ولهذا قال وبفسخ النية وأطلق المؤلف، فيشمل ما لو فسخ النية قبل الصلاة بأن نوى الصلاة ثم قبل أن يكبر فسخ النية، قال لن أصلي ورفع يديه ولكن بغير نية، وأيضا بفسخ النية في أثناء الصلاة بأن شرع فيها بنية وفي أثناء الصلاة نوى القطع أو الفسخ فتبطل، ولا فرق في ذلك بين الفرض والنفل. إذن عموم كلامه وبفسخ النية يشمل فسخها قبل التلبس في الصلاة يعني قبل التحريمة، وفسخها في أثناء الصلاة. ووجه البطلان أن النية شرط من شروط صحة الصلاة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. طيب، فإن فسخها بعد الصلاة لم تبطل لأن العبادة وقعت موقعها، يعني لو أنه صلى قال أريد أن أبطل صلاتي نقول لا تبطل، لأن الصلاة أجزأت برئت بها الذمة وسقط بها الطلب. مثل لو إنسان توضأ وبعد الوضوء قال أنا أبطل وضوئي أو أنقض وضوئي بالكلام من غير أن يحصل منه ناقض فلا ينتقض الوضوء. إذن فسخ النية له ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يفسخها قبل الشروع في الصلاة فتبطل لأنه صلى من غير نية، والمراد بالنية هنا لاحظوا إخوان المراد بالنية هنا نية التعيين، أما نية أصل الفعل فلا تتصور في الواقع، لا يمكن إنسان أن يقدم على فعل من غير أن ينوي. الحال الثاني أن يفسخ النية في أثناء الصلاة كما لو كبر وصلى ركعة وفي الركعة الثانية قال سأقطعها سأصلي بعد ساعة أو نحو ذلك فتبطل الصلاة. والحال الثالث أن يفسخها بعد إيش؟ بعد الصلاة بعد الفراغ من الصلاة فلا تبطل. قال رحمه الله وبالتردد في الفسخ، يعني تبطل الصلاة بالتردد في الفسخ، وذلك لأن استدامتها شرط، فهو أعني التردد كقطعها، لأن التردد ينافي الجزم والصلاة لا بد فيها من الجزم. قال وبالعزم عليه أي على الفسخ، فإذا عزم قال سأفسخ النية سأقطع الصلاة يقولون تبطل في هذه الحال، لأن النية هي العزم على فعل الشيء، ومع العزم على فسخ النية ليس هناك جزم ولا نية. ومثله أيضا على المذهب لو علقه على شرط كما لو قال إن جاء زيد قطعت صلاتي فتبطل، لأن هذا التعليق ينافي الجزم بالنية. طيب، لو علق القطع على فعل محظور يعني عزم على أن يفعل محظورا في الصلاة بأن قال سأتكلم في صلاتي أو سأفعل كذا وكذا مما يبطل الصلاة ولم يفعل فلا تبطل الصلاة، لأن هذا لا ينافي الجزم بالنية. وقد سبق لنا في شروط الصلاة أن قسمنا النية النية على المذهب لها أحوال، ذكرنا عطنا الأول المؤلف ذكر شيئا منها نعيد على وجه الاختصار، واللي ذكرناها في شرط النية. النية على المذهب لها ست حالات: الحالة الأولى أن يقطعها قطعا جازما فتبطل الصلاة لأن النية شرط وقد قطعها، وإذا تخلف الشرط تخلف المشروط. الحال الثانية أن يتردد في فسخ النية بأن دخل في الصلاة عازما ثم تردد هل يكمل الصلاة أو لا فتبطل، لأن استدامة النية شرط، ومع التردد تبطل الاستدامة. الحال الثالثة أن يعزم على القطع، لم يقطع لكن عزم على القطع فتبطل، لأن النية هي العزم الجازم، ومع العزم على القطع لا جزم، ليس هناك جزم فلا يكون هناك نية. الحال الرابعة أن يعلق القطع على شرط، كما لو قال وهو يصلي إن جاء فلان قطعتها، أو قبل أن يصلي نوى أن يصلي ثم هو قال إن جاء فلان قطعتها فتبطل، لأن تعليق النية على شرط ينافي الجزم بالنية. كم هذه؟ أربع. الحال الخامسة أن يعزم على فعل محظور في الصلاة، بأن قال سأتكلم في الصلاة، سوف آكل في الصلاة، يقول فلا تبطل. لماذا؟ قالوا لأن البطلان معلق بفعل المحظور، والمحظور لم يوجد، فإذا لم يوجد المحظور لم تبطل النية. أي ما فعل إلى الآن ما فعل، إذا فعل بطل في المحظور، يعني قال سوف أتكلم في صلاتي، ما دام أنه لم يتكلم لا تبطل. الحال السادسة أن يشك في النية، والمراد الشك في نية التعيين، هل عين أو لم يعين، فيستأنف، لأن الأصل عدمه، كما لو صلى وشك هل نوى الظهر أو لم ينوي الظهر، نقول هنا يستأنف لأن الأصل عدم النية. أما الشك في نية الصلاة مطلقا فهذا غير وارد، لأنه ما من عمل يعمله الإنسان إلا وقد نواه، ولهذا قال بعض السلف لو كلفنا الله عملا بلا نية لكان من تكليف ما لا يطاق. هذا هو تحرير المذهب في هذه المسألة. ها؟ أي هذا المذهب ما يصح، يعني لو نوى فرض الوقت، لو نوى فرض الوقت على المشهور من المذهب لا تصح، يعني مثل لو استيقظ ولا يدري هل الوقت ظهر ولا عصر، قال سأصلي وأنوي فرض الوقت، المذهب لا تصح لأنه لابد من التعيين. والقول الثاني أنها تصح، وهذا اختيار ابن شاقلة من أصحاب الإمام أحمد رحمه الله كما تقدم بينا ما سبق هذا، أي أنه يكفي نية فرض الوقت، يعني ينوي فرض الوقت، لأن نية التعيين قد تعزب الإنسان، قد يأتي لصلاة الظهر حينما يكبر مع الإمام قد يعزب عن خاطره أن ينوي الظهر، لكن هو جاء يصلي ماذا؟ يصلي فرض الوقت، ففرض الوقت كافي. نعم. لأنه ينافي الجزم بالنية. أي نعم، تعليق ينافي الجزم. ها؟ مهما كان إن جاء، المهم أن النية صار فيها تردد، تعليق. حتى لو ما جاء على المذهب ما تبطل. في المسألة قول ثاني أنها لا تبطل إلا إذا قطعها، لكن على المذهب يقول الآن النية لابد أن تكون جازمة، التردد هذا يؤثر فيها. ها؟ أي استئناف لازم تكبيرة الإحرام. ها؟ لا تبطل إذا قدم زيد، لأنه وجد الشرط وجد المشروط، وأيضا يقول لا تبطل إلا إذا أبطلها، لأنه قد مثلا يقول إن جاء زيد سوف أقطع ثم يبدو له ألا يقطع. نعم. لا حتى في غير الفاتحة، حتى إذا تعمد في غير الفاتحة، لكن اللي يحيل المعنى لأن فيه لحن لحن جلي لكنه لا يحيل المعنى. يعني مثلا صراط الذين أنعمت عليهم هذا محيل المعنى. أهدنا الصراط المستقيم محيل المعنى. أهدنا من الهدية. ها؟ أي هذا محيل المعنى.